بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فإن شاء الله في الدرس القادم، هو آخر درس الأحد القادم الرابع عشر من الشهر السادس، سيكون هو آخر درس. والسبب أننا لم نتوقف هذا الدرس أولا من أجل أن نكمل باب الوديعة، لأننا لو بدأناه اليوم لا نستطيع أن نكمله إلا في الأسبوع القادم، وكذلك قصة أصحاب الكهف، ولأنني حريص على الإفادة من أي يوم نستطيع أن نسير فيه ونتقدم فيه، خاصة أن العطلة كما تعلمون طويلة. الاستئناس سيكون بإذن الله بعد رمضان، وقد يكون في منتصف شوال، أي بعد في الأسبوع الثاني من الدراسة بإذن الله. فلهذا ليعذرنا الأخوة الطلاب، خاصة أن بعضهم قد تبدأ الامتحانات شفوية في الأسبوع القادم، وهذا لا مرارا أقول بإذن الله هو معين على التحصيل وليس حاجزا أو مانعا عن التحصيل. فإن شاء الله يكون آخر درس هو في الأسبوع القادم الرابع عشر من شهر جمادى الثانية بإذن الله تعالى. اليوم نبدأ في كتاب الوديعة ونأخذ ما نستطيع أن نأخذه، ثم نكمل في الأسبوع القادم كما قلت. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وأجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع، قاله في الشرح. وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته. بسم الله الرحمن الرحيم. الوديعة هي لغة من ودع، من ودع الشيء أي تركه، ولذلك الواو والداء والعين كما في مقاييس اللغة تعني الترك، وتقول ودعت فلانا أي فارقته، ومنه الوديعة، ولأنه يتركها عند المودع. وبالمناسبة في اللفظ حتى ننتبه، تلاحظون أنها المودع والمودع، بينما قال العلماء الحقيقة هي ثلاثة ألفاظ، لكن اختصرها بعض الفقهاء للفظين. هي الصحيحة أنها المودع والمودع والمودع إليه. المودع الشخص الذي أودع، المودع هو المال، أودعته المال، هذا هو المودع الحقيقي، والمودع إليه هو الشخص. لكن قالوا أصلا ما في مودع ومودع إلا بينهما شيء معروف ظاهرا، فاختصارا الفقهاء ما يحتاجون يقولون المودع إليه، فيقولون المودع والمودع، أي على تقدير المودع إليه. فهذا ينتبه له، لأن البعض قد يقول لماذا أليس ثلاثة أركان، نقول لا حاجة لذلك اختصارا. إذن لغة من ودع الشيء أي تركه، واصطلاحا توكيل، توكيل المودع من يحفظ ماله بلا عوض، أو نقول توكيل شخص، لأنه قد يقول كيف عرف أن تعرفون الآن، فتقول كيف تقولنا المودع، وكان هذا التعريف الذي جئت به من بعض الفقهاء. لكن ممكن أن نقول توديع شخص من يحفظ ماله بلا عوض، يعني شخص يعطي ماله، وهذا هو اللي قلنا المودع قبل قليل، نعم، بلا عوض. هنا الفرق، حتى تخرج الأجرة، حتى تخرج الأجرة الآن لأن تختلف عن الوديعة وأحكام الوديعة. لو أعطيت إنسان مال وقلت احفظه لي مقابل كذا، كما الآن في البنوك لديهم صناديق تؤجر، صناديق تؤجر بمبالغ معينة، هنا يختلف الحكم تماما، يختلف الحكم. نحن في مسألة إعطاء مال أي مبني على الإحسان، فالأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك، قال عنه الألباني وغيره إنه صحيح. فلدينا مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب كما ترون إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهي أمانة لا شك، نعم، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ولا اتق الله ربه، أيضا هي أمانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك، تشمل هذه وغيرها، تشمل هذه أي الوديعة وغير الوديعة مما يدخل في باب الأمانات. والإجماع كما ذكر هنا قالوا أجمعوا على جواز الإيداع، ولذلك قال في المبدع والإجماع في كل عصر على جوازها، والإجماع في كل عصر على جوازها. وقال ابن هبيرة في الإفصاح واتفقوا على أنها من القرب المندوب إليها وإن وأن في حفظها ثوابا، واتفقوا على الشيء كلمة واتفقوا يعني أنه مجمع عليها، وهي من محاسن الشريعة، وهي من محاسن الشريعة ولا شك. ولذلك هو قال وأجوز على جواز الإيداع والاستيداع. الإيداع هو دفع ماله لمن يحفظه، دفع المال لمن يحفظه، والاستيداع أي قبول المال، فنحن عندنا مودع ومستودع. لكن هنا كلمة على جواز، وقال بعدها وقبولها مستحب لمن يعلم، هنا للمستودع يعني للمودع، ما قال للمودع. وقبولها أي قبول الوديعة إذا جاءك أحد يعرض عليك مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته، وهذا كما تعلمون. لأن الله جل وعلا يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الحديث الصحيح في مسلم الله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه أو في حاجة أخيه كما في مسلم. كل هذه الأدلة تدل على أنها من باب التعاون على البر والتقوى ومن الإحسان، فاصدعوا. لكن لو تأملنا بدقة نقول حقيقة الإيداع والاستيداع ممكن يكون أشمل من ذلك. فمثلا بالنسبة أنها في حق المودع جائزة، هذا الأصل، الأصل في حق المودع جائزة، يعني أنت عندك مال تريد تودع عن شخص هذا جائز، لكنها قد تستحب. متى تستحب؟ إذا كان يرى أنه أحوط لها، إذا كنت ترى أن لأن حفظ المال واجب كما تعلمون، وعندك مال أنت ما أنت خائف عليه لكن تخشى، يعني ما هو خوف حقيقي، فنقول يستحب هنا ولا نقول يجب. أما إذا كنت تريد أن تسافر وعندك مال لك وتخاف عليه خوف حقيقي أو غلبة الظن كما تحدث السرقات وكما تعلمون، هنا قال العلماء يجب أن نودعه، ما عادت جائزة ولا مستحبة، يعني هذا المودع الآن. لماذا؟ لأن حفظ المال من الضرورات الخمس كما تعلمون، ولأن الإنسان إذا قتل دون ماله فهو شهيد، فكيف إنسان يترك مال يعني معتبر أقصد في بيته وهو يغلب على ظن أنه قد يسرق، قد يكون في أرض مخوفة، نعم، وغير ذلك. ولذلك يأتي الإهمال الذي يقع فيه البعض، يتركون أموالهم مثلا في سياراتهم، وهي الآن السيارات أصبحت ثم ظن للسرقات كما تعلمون، فهذا قد يعتم الإنسان، ليس فقط تقول هذا مالي، حتى مالك أنت. ولذلك الإنسان إذا تصرف بمالي تصرفا غير صحيح ماذا يفعل؟ يحجر عليه، وهو ماله يحجر عليه فيعتبر سفيه، وهذا سفه، نعم. فلذلك إذا كان الإنسان عنده مال ويخشى عليه، قد يكون غيبه طويلة أو قد يكون في كما قلت السيارة الآن يضع مال معين، يترك أشياء ثمينة تكسر السيارة ويسرق الجوال أو غير ذلك، هذا يصل لحد الإثم الحقيقة لأنه ترك هذه الأموال. إذا حفظ المال مطلوب شرعا، واجب شرعا حفظ، إذا تركه وهو مظنة الخوف نقول يأثم، فلذلك نقول يجب عليه أن يودعه. فأصبح حتى كما قال المؤلف أنه في الأصل الجواز، نقول نعم في الأصل في العموم، لكن قد يجب أن يودعه عند أحد. وكذلك أيضا بالنسبة للمودع، للمودع أفضل قبولها مستحب، هذا الأصل. لكن أيضا قد يكون واجب وقد يكون حرام وغير ذلك من الأحكام. خل ناخذ مثال متى يكون واجبا. نحن قلنا الأصل هو الاستحباب، هذا عموم الحالات. إنسان جاء قال الله يا أخي أنا أريد أسافر وعندي 10,000 ريال وأخشى عليها ضع عندك، هذا يستحب ومن حقي أن يعتذر، لكن قد تجب لو تيقن أن هناك لصوص أو أحد يريد يأخذ ماله بالقوة وقال خذ هذا المال عندك، أنا الآن لو تركت الآن سيأتي إنسان وبالقوة يأخذ المال، هنا يجب يأخذه أن يعينه عليه. كما أن الإنسان يجب أن ينقذ إنسان من التهلكة في البحر مثلا الغرق، يجب إذا قدر على ذلك، طبعا نحن نقول نضع القدرة، فكذلك يجب عليه أن يأخذه إذا لم يترتب ضرر. لا يقول الله هذه مسؤولية، هذا في الأمور العامة من حقك أن تعتذر، أما إذا كنت تعرف أن هناك من قد يكون سيتسلط على ماله أو نحو ذلك فمن حقك نعم فيجب عليك أن تأخذه وجوبا. متى يحرم؟ يحرم العكس، لو كنت تعرف أن هذا المال مسروق أو حرام أو هروب من حق، قال الله ناس يريدون يأتون يحصون مثلا مالي أو زكاتي وأنا لا أريد أن يعرفوا عنه وهم يريدون إخراج الزكاة بيت المال ضعها عندك، نعم نقول هنا لا يجوز. يعني مثلا إنسان عنده أغنام، ما بعد أن أحصوا أغنام جاره في البر أو غير ذلك ويأتون إليه قال سبع أغنامي عندك أمانة حتى يتعدى، حتى قلنا عندي شيء لعدد قليل، نقول ما يجوز هنا لأنك ساعدت على الإثم والعدوان. فإذا الأحكام تدور، لكن عندما يقول العلماء أن جائزة في حق المودع ومستحبة في حق المودع على العموم وليس على التفصيل، أما التفصيل فمسألة أخرى أيها الأحبة أيضا وهي نقطة سترد معنا لكن أشير إليها، في تساهل أيضا من أيضا يحرم عليه أن يأخذ، هذه نسيت أنبه إليه وهي مهمة للغاية، من يعرف من نفسه عدم الحفظ، بعض الناس يعرف من نفسه التفريط، فهذا الحقيقة أيضا لا يجوز له أن يأخذها لأنه سيضيعه في هذه الحالة. ولهذا فأنا أنصح الإخوان خاصة في القضايا المالية ولدي أدلة وإثباتات من أناس الحقيقة أضاعوا حقوق الآخرين، وليس كل الناس مستعد لأن يشتكي نعم أو غير ذلك، فقد يضيع ماله. يعني يأخذ الإنسان من شخص مال وهو يعرف يعني وديعة أنه مضيع مفرط، يعني الآخر مفرط. إذا كنت تعرف من نفسك أنك ليس دقيقا في المال، لست دقيقا في المال ولا بالحب، لا تأخذها، فقد يصل الأمر وقد يصل إلى التحريم وقد يكون مكروها، لأن المال حفظ المال صعب وضبط المال صعب، هذه قضايا يتساهل فيها كثير من الناس. والتعامل بالمال أيها الأحبة له ضوابط، وليس كل إنسان، قد يكون إنسان فيه تقوى من جهة لكنه لا أخرق في موضوع المال كما سبق أن ذكرت في الشركات وغيرها، هذا الذي قد يمكن أن يضيع حقوق الناس فلا يأخذ حقوق الناس. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. نعم. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله لأنها نوع من الوكالة. نعم الآن بدأ الشرط كونها من جائز التصرف لأن قضية مالية نعم لمثلها أيضا أن يعطيها جائز التصرف، وكما سيأتي الآن إذا أعطاه غير جائز التصرف، ولذلك قال العلماء يعتبر فيها ما يعتبر في الوكالة مثلا وهو البلوغ والعقل والرشد. البلوغ والعقل والرشد، لاحظوا ما ذكر الدين، قد يكون كافر إنسان وتودع ولو كان كافرا هنا في هذه الحالة المالية نعم. وكما تعلمون في سورة المائدة كما ذكر الله جل وعلا في قضيتنا قد يكون الإنسان نصراني يعني فيقسمان بعد الصلاة، نعم هذه قضية في غير المسلم مع أنه أودعه كما تعلمون أو يشهده أو فيه، فهذه الحالات أن المال يراعى فيه البلوغ والعقل والرشد. وقد يكون إنسان كافرا، قد يضطر الإنسان يودع عند إنسان كافر يعرف معروف بالأمانة معروف بعقله وغير ذلك ولو كان كافرا والله أعلم، قد يضطر إلى هذه الحالة وإن كان الأولى أن لا يفعل إلا إذا اضطر لهذا الأمر. نعم. فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريطه بدفعه إلى أحدهم. نعم هذا الصغير والمجنون والسفيه ما يجوز أن يعطيه، بل نقول إنه يأثم، لا يكفي فقط نقول أن لكن المؤلف يتكلم عن المعاملات المالية من ناحية الضمان والتلف لا من ناحية الحل والحرمة، وإلا فهو يأثم أن يعطي ماله سفيه. ولا تسئ السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، هذا نص صريح في القرآن وليس هناك شيء نصرفه، ولا تتصفى أموالكم سواء كان مال أو مال السفيه وهو قائم عليه. نعم فيشمل الأمرين، لأن أموال عامة فهؤلاء لا يجوز إعطائهم. لكن نقطة بسيطة هنا، قال الصغير، الجمهور على أن الصغير لا يضمن كالسفيه والمجنون، لكن هذه المسألة فيها خلاف، وبعض العلماء كالقاضي عياض قالوا بأنه يضمن. هي مسألة حببت أن أشير إلى أنها خلاف، لكن الراجح قول الجمهور كما مشى المؤلف الله أعلم. وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه. العكس، يقول لو جاء الآن لك سفيه مجنون ما أراد أن يعطيك مال لا يجوز أن تأخذ منه. نعم، فأنت ضامن في هذه الحالة، إلا في استثناء سيذكره بعد قليل. فهو العكس، لأن اتفقنا أنه لا بد تدور بين جائز التصرف أخذا وإعطاء. المعطي المودع أو المودع يجب أن يكون جائز التصرف، وقابل الوديعة يجب أن يكون جائز التصرف. فإذا جاءك إنسان سفيه أو مجنون أو صغير وأراد أن يودعك مال فلا يجوز أن تأخذ منه، ما عدا حالات قال العلماء التي لا يثبت إليه حاجة يسيرة، لكن نحن نتكلم عن قضايا مالية قد يكون لها ما بعدها. أما لو قال تفضل خذ صغير، خذ القلم عندك. ولذلك العلماء أيضا مرة أخرى يفرقون، الصغير يقولون في فرق بين ما قبل التمييز وما بعد التمييز، وإنسان عمره 13 عاما قد يكون قدر عنده من التصرف ما ليس عند صاحب 20. مر معنا هذا سابقا في هذه المسائل، هذه مسائل استثناء لا ندخل فيها الآن تفصيلا، لكن نحن نتكلم عن القاعدة عموما. نعم. ولا يبرأ إلا برده لوليه في ماله، ولا يبرأ إلا برده لوليه في ماله كدينه الذي عليه، فإن خاف هلاكه معه إن تركه فأخذه لم يضمن لقصده به التخلص من الهلاك، فالحظ فيه لمالكه. حقيقة أيها الأخوة، وقفت عند عبارة المؤلف بقوله ولا يبرأ إلا برده لوليه في ماله، وتعجبت. ومرة أخرى دائما تلاحظون أن التركيز هذا على دقة الفقهاء، ما قال ولا يبرأ إلا برده إليه، لا. لو واحد أخذ المال من الصغير قال واحد ليش تأخذ من الصغير ومن الصغير، راح وأعطاه إياه قال لا أخطأت تضمن، إنما ترده لمن؟ لوليه. فكونك ما تقبل هذا شيء ابتداء تقول أنا ما أخذ، لكن ما دمت أخذ ما تعيده إليه. هذه دقة من الفقهاء ومن الفقهاء رحمهم الله الحقيقة على هذا النص. نعم، لا بد أن نرده لوليه في ماله أيضا، ليس لولي الولي، قد يكون هناك ولي في أمور العامة وولي في المال يختلف. أحيانا بعض الناس إذا توفي والدهم يضعون الولي للمال شخص وللأمور العامة شخص، فيكون الولي للمال القاضي أحيانا، بينما قد تكون الولية في أمور أخرى أمه والدته أو أحد إخوانه، فليس كل ولي ولي. ولكن المؤلف مرة أخرى دقة ثانية، هذه أخرى غير قلت لي ولي، دقة ثانية قال ولي في ماله ولم يطلق، قال لي وليه في ماله. إذا كان ولي في أمر آخر فلا، قد يكون الإنسان مسؤول عن دراسته مثلا وهذا مسؤول عن إطعامه، لكن هذا مسؤول عن ماله، المقصود المسؤول عن المال، لأن المال له أحكام. ولذلك الآن لدينا قضايا كبرى وإشكالات، وتلاحظون قوة التركيز كل يوم نستجد وتتجد حالات القضية في المال، حتى من الناس يحسب أحيانا تظن فيه الخير، عند المال يتغير الإنسان، قد ينكر، قد يتغير إذا كان المال بين يديه، قد يتصرف خطأ إلى غير ذلك. فيقال أولا لا يرده إليه، يرده لوليه. من أي ولي؟ قال لا لماله، إذا كان له أكثر من ولي فلا يرد إلا للولي في المال، كما هو واقع الآن. الآن في الأيتام كيف يوضع عليهم أولياء والقاضي ما يتصرف. تصوروا الآن الميت الآن إذا مات، الآن نظام جديد في المحاكم وهذا له وجه الحقيقة، إذا توفي مثلا وعنده أطفال وعنده ناس كبار فيعطون الكبيرة الولاية إلا في المال للصغار، تبقى عند القاضي. إلى الآن ما يمكن تباع أرض إلا يوافق القاضي. لماذا؟ كان في السابق أعرف ما كان موجود هذا الشرط، خلاص يتفقوا على ولي وينتهي الأمر. الآن لا، لأن اتضح لهم أنه يكبر الأيتام ثم فإذا أهله نعم الولي قد أنكر، نعم وإن كان أخوهم قد أنكر ماله، فأصبحت ترجع للقاضي. ما في كما أن الآن إذا تباع هذه الأرض يوقع الورثة على بيعها، يوقع القاضي عن الصغار، ما يأتي الوكيل العام وهو أخوهم أو غير ذلك يوقع، لا يقبل إلا بتفويض من القاضي. هذه مسألة لضبط أموال الناس، ولم يستحدث هذا الشر لدينا في المحاكم إلا فعلا رأوا عجائب في موضوع الحقيقة أموال الناس والعبث بأموال الناس والتساهل. وإن كانت حالات ما أقول إنها كثيرة، لكن مهما كان قضية المال ومشكلات إلى الآن تدور حتى بين الأشقاء ولها ترسبات. فلننتبه لقضية المال، وحسن الثقة أو حسن الظن وحده لا يكفي. أنا أعرف ناس الآن والله لهم ميراث، بل لا أتحدى العائلة، عندي عوائل أعرفها عندهم أموال يأخذون من الزكاة. كيف؟ قال أراضينا رفض أخواننا كبار يبيعونها ولا نستطيع نشتكيهم، نريد نأكل، نريد نأكل فقط نشرب، فتحل لهم الزكاة. لأن أيضا كون يقدم شكوى للمحاكم فيها مشكلات أحيانا، فيها قطع رحم وفيها مفاسد وفيها يترتب هذا فضلا. أنا ما أنكر لك، يقول لن أبيع، هو مستغني وقد يكون عنده مال نعم، ويقول لا بعدين فيما بعد. وهذه حالات عرضت علي كثيرة لا أحصيها. فماذا تفعل في هؤلاء؟ تقول إذا قدم شكوى، يمكن من حق أن يشتكي، لكن إذا ظهر أن الشكوى سيترتب عليها مفاسد عظيمة كتقاطع أرحام وغير ذلك فليتوقف، لأن دفع المفسدة الكبرى تدفع لنسر الصغرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هو ينتبه لهذا القيد والله أعلم. الثانية قال فإن خاف هلك ومعه، جاء سفير أو مجنون أو تغير معه مال، قال خذه أمانة وبيعه. قلنا لا تأخذها، لكن قلت لو تركت معه قد يأتي أحد يسلط عليه يأخذها منه، ستلاحظ الناس الآن جالسين ينتظرونه سيسرقوها منه، أو هو قد خاف المجنون قد يتصرف خطأ. إذا خذ على هذا المال عند أي سبب كان فهنا تأخذه، تأخذه وتعيده إلى وليه. هذا استثناء من عدم الأخذ منهم والله أعلم. فإذا فيه مصلحة للمال ولهذا الشخص فيؤخذ منه، حتى لا نأخذ القاعدة على إطلاقها والله أعلم. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن أداؤها بدون حفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. عندنا الآن في هذا المقطع اليسير عدة مسائل. المسألة الأولى، ما هي صيغة الإيداع والاستيداع؟ هي صيغة واحدة من المودع مما يتفهم منها أنها وديعة. أما المودع فلا أحتاج إلى صيغة، مجرد أنه قبلها يكفي. لماذا نشترط هذا؟ لا بد أن يجب تفضل هذه 1000 ريال 10000 ريال وديعة عندك حتى أحتاجها. خلاص إذا أخذها المودع خلاص انتهى الأمر. لماذا هذا؟ لأنه قد لو أعطيته 10000 ريال تقول أنا أريد وديعة، وردنا نطالبك والله فهمت أنها هدية. أنا فهمت أنها هدية، ما فهمت أنها وديعة، تصورت أن حق لي إلى غير ذلك. فلا بد أن يكون هناك لفظ، وقد يقول الله أنا فهمت أنك بسبب حاله أنه كتاجر أن يتاجر لك. نعم، فلأن بعض التجار يتعود يأتي شخص يعطي 10000 20000 يعني تاجر لي بهذا المبلغ، خاصة الذين عندهم تذكرون أسهم وعقارات، فقد يقول هذا لا أنا ما أعطيتك هذا الأمر، إنما أعطيتك إياها من أجل أن تحفظها. وأذكر قصة طريفة حقيقية طبعا، في أخ إنسان في عقله شيء، يتاجر سبحان الله يعني، لكن في عقل شيء، حتى انه منبه البنك انه لا يصرف الشيك الا هو موجود مع الشيك. عنده مشكله ما احبه، مع انه يصلي معنا، لكن في عقله شيء. اعرف الرجل، فذهب يوم من الايام واعطى احد التجار مبلغ من المال. التاجر فهم، يعرف التاجر، فهم التاجر ان هذه امانه عنده ومبلغ جيد، فحفظها عنده. بعد سنة أو أقل أو أكثر يعني المدة قال له أعطني نصيبي. قال تفضل هذه. قال كم؟ فإذا ما مثلنا قلنا في 20000. قال هذا مبلغ. قال سلامك، أنا أعطيتك إياها من أجل أن تتاجر بها. قال أنا ما فهمت هذا منك. فراح حقيقة وأصر عليه، لكن كان هذا التاجر كريم ويعرف هذا الرجل، فقال لازم أروح أشوف كم أسعار الأراضي هكذا اليوم يوم أعطيك أسعارها الآن. وفعلا راحوا ثمن الأراضي وقال الآن ضرب المبلغ حدود 3 أضعاف. التاجر الكريم أعطاه المبلغ. لاحظ المشكلة وقعت أين؟ وقعت في سهم عكس ما نريد. التاجر أخذها على أنها أمانة ويقول أنا جئتك لأن عندك مساهمة عقارية، لماذا ما وضعتها في العقار؟ استخدمت مالي وشغلت في مالي ثم تعطيني إياه، ما يصير. إذا لوقوع الإشكال هنا لا بد أن يكون هناك صيغة، فتقول له هذه أمانة وديعة، إذا أخذها أنت. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، يلزم المودع حفظ الوديعة في حر. الحر بكسر الحاء هو المكان الحصين، الحر هو المكان الحصين. الحر يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال وقوة السلطان، يختلف كما قال بعض العلماء. حرز الذهب غير حرز الأواني، نعم حرز الذهب غير حرز الأواني، ما نقول حرز واحد. طيب أيضا قالوا المواشي، حرز الإبل غير حرز الغنم، الغنم طبعا شيء يسير نمنعها منها، أما الإبل تهرب تحتاج حرز أقوى، وهكذا. وتختلف باختلاف الزمان، بلد في أمان أمان مطلق، هذا يختلف عن بلد فيه فوضى. الآن بعض الأماكن أصبح الناس، أنا أذكر عندما كنا طلابا معنا زميل لنا من المنطقة الشرقية، فجاءنا ذهب يزور أهله، جاء يقول سبحان الله اكتشفت أن قالوا للجيران أنك ذهبت لما جيت الزيارة الأولى نسيت بابك مفتوح، يقول بقي مفتوح حتى رجع بعد مدة يزورها، ما أحد دخل البيت. المدة ما أدري أسبوع أو أسبوعين ما زار أهله، يحدثني بنفسه ولا أحد دخل البيت، الباب مفتوح على مصراعي. نعم، وكان فيها في ذاك الوقت حاكم في المنطقة قوي، ما أحد يستطيع يسرق ولا غيره. الآن انظر واقع السرقات في الناس الآن، دقائق الآن في بعض البيوت، والله دقائق، واحد يقول فقط ذهبت للمطار ورجعت إلى بيتي مسروق، متابعين عن طريق التلفون. واحد أيضا هنا قريب منا قريب من المسجد يقول فقط ذهبت وصل زوجتي وراجع إلى بيته مكسور ومسروق، ذهب بفوق 100,000 ريال، فقط أوصل زوجته ورجع. ليش؟ لأنهم الآن يستخدمون جوال فيلحقونه والثاني يسرق، يقول لو لاحظ أنه رجع اتصل بصاحبه قال اسرق، فكل ما أبعد كان أكثر اطمئنان. هذه حركات عملها النصوص الآن مع الجوالات ومع التقدم التقنية، أصبح لديهم فنون في السرقة ما هي موجودة في السابق. ولذلك الآن الحرز وحفظ المال يجب أن يحتاط الإنسان. قبل أيام كنا مسافرين وصلينا، لما صلينا ما قال الإمام السلام عليكم على اليسار إلا واحد من الجماعة قام بشكل سريع جدا. أنا فهمت أن هذا الرجل هذا قبل أسبوعين فقط، أنه كنا على الطريق أنه يمكن تذكر أنه ما توضأ مثلا وذهب يتوضأ حتى يلحق جماعة أخرى. فلما خرجت وجدته برا في سيارة، قلت خير إن شاء الله، قال تذكرت أن جوالي في السيارة فما عرف صلاتي، نعم، فخشيت أن تكسر السيارة ويأخذ الجوال. تصوره كل صلاة خسر ركعتين، صلاة عصر بعد ما يصلى الظهر، صلاة ركعتين، يعني كم توقع 3 دقائق أو 4 دقائق، وأكيد أنه صلى بغير صلاة. لو قطع صلاة أنا أقول أحسن له وأهون له، لأن طريقة قيامه تدل قد سبقها. نعم، وألا لا ألومه، لأن سألته قبل 3 أيام وقد سقط عند مكان هنا وكسرت سيارتي وسرق منها حاسب آلي، يقول دقائق فقط فرجعت السيارة مكسورة وقد سرق الحاسب وقد سرق. وكما يقول لا يلدغ المؤمن، كما النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من يحرم مرتين، والعام يقولون من قرفت الداب خاف من الحبل. فالآن موضوع السرقة الحقيقة واللصوصية والفلوس ونن في ذلك وغير ذلك، لابد أن نحفظ أموالنا، لابد أن نحتاط لأموالنا. أما أن يفرط الإنسان يتساهل ثم يقول سرق، هذا فيه تساهل. إذا الحرز يختلف باختلاف البلاد، اختلاف الزمان، اختلاف المكان، اختلاف المال، تختلف مال عن مال، وهكذا. إذا هذا ما يقصد به، فهو المكان الحصين كل بحسبه واختلاف البلدان في ذلك، والله أعلم. المسألة الأخرى أيضا هنا قبل أن نأتي لها، أن أيضا موضوع الوديعة، وهذه نقطة مهمة في موضوع المال، في لفتة جميلة جدا من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول الآن في البنوك يأتي الشخص يقول أنا مكتوب إيداع، إيصال إيداع، تودع في حسابك 20,000 30,000، الشيخ يقول خطأ، هذا ليس إيداع الحقيقة، هذا قرض. لماذا؟ لأن الإيداع لا يحق للبنك أن يتصرف فيه، تعطي 10,000 يضع عليها في ظرف أو شيء يطيها عنده حتى تأتي تأخذها، هذه وديعة. أما اللي يعمله الناس الآن هو قرض حقيقة أن تعطي 10,000 يتصرف فيها هو. بل كيف قامت البنية الآن إلا على أن تشتغل بأموال الناس؟ هذا قرض. طيب أنا لن أدخل في موضوع جر نفعا، هذه مسألة أخرى. طيب ما الفرق؟ قال الفرق لو كانت وديعة فعلا وحفظها البنك هكذا ثم احترق البنك، لذلك ليس لك شيء كمودع، أنت ليس لك شيء، ثبت أن البنك احترق، المصرف احترق، وأنت أعطيته 10,000 ريال 100,000 ريال، واحتراقه ليس بتفريق من صاحب البنك لأمر خارج عن إرادته، هنا ما يضمن. لكن الآن يدعون الحسابات الآن، ما رأيكم للمصرف الذي الآن تدعى فيه احترق؟ ضاع مالك ولا ما ضاع مالك؟ ما ضاع مالك الحقيقة، يبقى مالك. لو كل البنك خسر يبقى حقك وليس فقد المصرف. لماذا؟ لأنه قرض. فأنت إذا قرضت إنسان الآن وخسر التجارة يبقى حقك، كونك تعرف أو لا تعرف هذه مسألة ثانية، لأنه قرض، كونه خسر أو ربح ما لك علاقة، أنت ما أنك مضمون. بينما الوديعة لاحظ، لأن يترتب عليه حكم، لما نقول وديعة يترتب أمران، أولا أنه لا يحق له أن يتصرف فيها تبقى كما هي، وثانيا أنه لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرق، فهذه مسألة ننتبه لها في الفرق. نعم، ولذلك هنا قال لا بد من حفظها في حفظ مثلها، والله أعلم. نعم، بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه الذي يحفظ ماله عادة، فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن لأنه مأذون فيه عادة، أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي. يقول الآن إذا إنسان أودعك مال فأنت تحفظه أو من يحفظ مالك، لأن بعض الناس تاجر أو كبير أو وجيه ما جالس المال معه، يضع عند خازنه، مدير أعماله، عند مدير الصندوق، عند زوجته، لكن ليس على إطلاقه، خاصة فيما يتعلق نعم في موضوع الزوجة. صحيح الكتاب دقيق، المؤلف دقيق، الشارع قال من يحفظ ماله عادة، من يحفظ ولم يقل ومن يعطيه ماله. بعض الناس يعطي ماله مثلا أهله زوجته، والنساء اختلف، بعض النساء أحسن من الرجال في الحفظ حقيقة. بعض الناس يقول أنا إذا استلمت مكافأتي أو راتبي أعطي زوجتي لأن أقدر مني على التصرف، يقول أنا أفرط، وآخرهم بالعكس إذا أخذت الزوجة قد فرطت فيه. فإذا نقول يحفظ ماله، ما قال من يضعه عنده ماله عادة، فالعبارة مرة أخرى دقيقة، عادة أيضا الحالات الشاذة لا حكم لها. فإذا هذا المقصود بكلامنا أنه سواء حفظه فهذا إذا لا يضمن، لأنه إذا لم يتعدى ولم يفرط، طبعا دائما تمشي معنا هذه القاعدة، لم يتعدى ولم يفرط. نعم، وإن دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس أحفظ لها إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت لم يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط. هذه مسألة أخرى. يقول الآن الأصل أنك لا تعطي، هذه قاعدة فيها ما هي واضحة. إذا ائتمنك إنسان لاحظ يترتب على حكم، ما يحق لك تعطيها آخر إلا فقط المستثنى، من تحفظ مالك عنده، مدير أعمالك، مدير الصندوق، زوجتك إذا كانت العادة تحفظ، وابنك، طيب غيرهم، جاري، قريبي، لا، حتى لو كان أوثق منك لأنه لم يأذن لك. طيب من هو الأجنبي هنا؟ قال قد يكون عنده حالة مضطر الآن، أنا سأسافر، ما كنت ناوي أسافر، فماذا أفعل بالمال؟ هنا قال هذا عذر، العذر يعذر بالإنسان، يدفعها لأجنبي أو حاكم. من أقصد بالأجنبي؟ الأجنبي أي أخوة إذا جاءت، هذه مسألة مهمة للغاية، تختلف حسب موقعها. كلمة الأجنبي أولا اسمحوا لي قبل أن أدخل في التفصيل، عندنا استخدام خاطئ، يعني عندنا الآن يأتي بعض إخواننا من دول إسلامية ونقول هذا أجنبي، هذا خطأ، حقيقة ليس بأجنبي، هذا أخ. يمكن الكافر نقول أجنبي لأن أجنبي في عقيدتنا وديننا، البلاد بلاد المسلمين. فهذا الاستخدام وأسوأ من ترتيب أمور كثيرة على هذا الموضوع حتى في قلوب بعض الناس، مع كل أسف النظر بانتقاص لبعض الذين يأتون من بلاد أخرى، سبحان الله، قد يكون حتى رحاله بالجنة، قد يكون أتقى منك عند الله جل وعلا، لا فضل لعربي على أعجمي. النبي صلى الله عليه وسلم ما درك شيء، بين هذه القضية إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأتقى هو الأفضل، وليس لأن البلاد الفلانية والبلاد الفلانية. فالصلاح الآن الدارج في بعض البلاد ومنها بلادنا أن فلان نقول أجنبي يقصد به اللي ليس من مثلا من المملكة، بينما نجد الرافضي لا يعتبر أجنبي، هذه كارثة الحقيقة، هذه مصيبة الحقيقة. بالعكس هؤلاء أخواننا ولهم حق علينا ولهم فضل علينا. هذه مسألة، وخاصة ما يترتب من أحكام كثيرة، وأسوأ منها ما يترتب من أحكام تتعلق بقلوب بعض الناس والتعامل مع بعض الناس بناء على هذا التفريق الذي ما أنزل الله به من سلطان. أنا لا أتحدث عن العقود والحقوق، هذه بالتراضي أي إنسان، سواء قد يكون مواطن ولا غير مواطن. هذه مسألة أنا أعرف الآن أناس قد يكونوا من خارج هذه البلاد من إخواننا غير المسلمين، قد يأخذ راتب مثلا 10,000 وتجد من هذا البلد نقول قد ما يأخذ إلا 1,500 ريال. هذه بالتراضي، لا تتعلق بالجنسية، تتعلق بالتخصص والقدرة والعقل والإمكان. هذا موضوع العقل مسألة أخرى لا أتحدث عنها، أتحدث عن قضية التقسيمات التي يترتب عليها أمور كثيرة، بعضها قد تعتبر شرعا للأعراف وغيرها، بعضها لا تعتبر من أمور الجاهلية. إذا ما هو الأجنبي؟ نعم، من هو الأجنبي؟ والأجنبي أيها الأخوة كل بحسبه. فمثلا هنا كلمة الأجنبي حتى نحن نتكلم بالفقه لها معنى. فمثلا في قال الوصية للأجنبي في الميراث، من هو الأجنبي؟ غير الوارث، يقصد بالأجنبي غير الوارث. هنا مثلا نقول المرأة ما يجوز تكشف وجهها للأجنبي، شو المقصود الأجنبي يعني؟ اسمحوا لي يعني غير المواطن غير لا، الأجنبي غير المحرم، وهذا معروف عندنا دارج فلان نعم أجنبي ما تفتش له، نقول المرأة كذا يعني لا تكشف وجهها له. فإذا كلمة الأجنبي فتستخدم في موضعها استخداما شرعيا. فهنا أراد الأجنبي هو الأجنبي، قال العلماء ضبطوه بقاعدة جميلة، قال هو الذي لا يتولى حفظ مال صاحبها ولا مال المودع. لا مال المالك ولا مال المودع. الإنسان أعطاك يعني مال، قال أودعه عندك، فمن حقك أن تودعه عند زوجتك أو عند مدير أعمالك، من تودع مالك عادة عنده ويحفظه، أو هو أيضا من ذاك يحفظ ماله. أما على هذا فهو أجنبي، حتى لو كان والدك، حتى لو كان جارك في البيت، حتى لو كان ابنك وأنت لا تدع مالك عادة عنده، فهو أجنبي في هذه الحالة. هذا المقصود بهذا المعنى. فإذا لا يحق لك، هذه القاعدة، ما دمت أعطيت مال إلا بإذن صاحبه، تقول طيب أنت أعطيتني الآن ماله، لكن قد يرجع ظرف، هل تفوضني أعطيها من أثق فيه؟ إذا قالت نعم ما في مال انتهينا. إذا قالت لا أنا أقصدك أنت، فلا يحق لك إلا من استثني والله أعلم. نعم. وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز، فأخرجها لطروء شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت، لم يضمن لتعيين نقلها لأن في تركها تضيعا لها. هذا واضح يعني. نعم واضح فاصل. وإن تركها ولم يخرجها مع طروء ما الغالب معه الهلاك فتلفت، ضمن لتفريطه. نعم تفضل. أو أخرجها لغير خوف فتلف، ضمن، سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة. هذا اللي قلنا، كل ما ذكر المعلم ليس عليه تعليق إلا أنه لا بد من إذنه إلا إذا وجد سبب معتبر. نضع قاعدة، إذا قال لحاجة، إذا وجد سبب معتبر كما قال سفر طارئ أو خوف على بيتك أو غير ذلك، هنا يجوز، هذا سبب معتبر. ولا تستطيع لحظة، بشرط أنك لا تستطيع أن تردها إلى صاحبها. أما إذا كنت تستطيع، جاء سبب سفر أو غيره وتستطيع أن تردها إلى صاحبها، ردها إلى صاحبها. لكن ما تستطيع، هو مسافر غير موجود، وأنت الآن طرأ عندك سفر تتركها في البيت ما تستطيع، تخشى عليها من اللصوص، تحملها معك ما تستطيع، هنا سبب معتبر والله أعلم. نعم. وإن قال له ربها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا فتلفت، لم يضمن لأنه إن تركها فهو متمثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف، كما لو أمره بإتلافها. وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا، كما لو قال له أتلفها فلم يتلفها. الحقيقة كونه يقول لا تخرجها ولو خفت عليها، التلف في نظر، هذا سيكون مشارك في التفريق، فأقول في نظر هذا الكلام. لكن أما أصل القاعدة أنه لو أخرجها خاف عليها فعلا، خاف عليها وأخرجها ثم تلفت، صحيح. أعطيكم مثال، بيت احترق وشاف البيت احترق الآن، فقال له صاحبه لا تخرجها اتركها، وهي دراهم ليست في صندوق، واضح التلف. ما يجوز حتى لو قال له صاحبها، ما نقول ما يضمن لأنه آثم في هذه الحالة. لكن طيب لو قال أنا بأخذها بخالف رأي صاحبها يمكن تسلم، ولكن لما أخذها حدث مثلا لسبب أسباب أنها تلفت، نقول ما يضمن لأنه هو لما أخذها الآن وقد رفع عنه الضمان فلا شيء ولم يتعدى ولم يفرط. لكن بشرط أن يكون الخوف حقيقي وليس وهما. وهذه نقطة لو لضيق الوقت لأقلت الوقت يسارعني الحقيقة. نحن نعيش أوهام كثيرة، بعض الناس يتصرف تصرفات بسبب أوهام. نحن نتحدث عن يكون الخوف حقيقي وليس وهما، أما إذا كان وهم فلا يلتفت إليه، والله أعلم. نعم. وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم. إيه نعم، يعني كل واحد في هجوم واستطاع يرميها في الليل ما علموا عنهم لاحقينه، وفي الليل سأرميها الآن ما رأوا وأرجع لها، هذا يجوز لأنه يعرف أنه لا قبضوا عليه سأخذوها سرقوها. يعرف ناس يطاردونها مثلا في البر ويعرف أن مطاردتهم له أقل ما في أخذ المال إن لم يكن أكثر من ذلك القتل، فهو رماها من حيث لا يشعرون في الليل وعرف مكان أين رماها، هذا لا حرج فيه، بالعكس هذا من باب حفظ المال والله لا. أما إذا كان رميها سيدلهم عليها لا خلها معك، لأن إلى الآن لم يتحقق، قد يكون خوفك وهني. نعم. وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا أو عطشا ضمنها، لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها. هذا تفريط واضح، لذلك ما يحتاج تعليق. أقف عند هذا الحد، الوقت ضيقنا معنا قرابة 10 دقائق أو تزيد، أقف مع بعض المسائل وإن شاء الله أعيدكم بالأسبوع القادم في إكمال باب الوديعة والله أعلم.